Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد It الأشخاص Personer أنا Jeg. أنا وأنت. Jeg og du. نحن الاثنان. Vi to. هو. Han. هو وهي. Han og hun. كلهما. De to. الرجل. Manden. المرأة. Kvinden. الطفل. Barnet. عائلة. En familie. عائلتي. Min familie. عائلتي هنا. Min familie er her. أنا هنا. Jeg er her. أنت هنا. Du er her. هو هنا وهي هنا. Han er her og hun er her. نحن هنا. Vi er her. أنتم هنا. I er her. كلكم هنا. De er her alle sammen.